السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، من سورة العنكبوت. قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا، الواو هنا ليست واو القسم، وإنما واو العطف، عطف جملة على جملة أخرى، موضوع على موضوع. لما ذكر الله جل وعلا شأن المؤمن وأن من شأنه أن يبتلى وأن يمتحن في إيمانه، وأن الواجب عليه الصبر والثبات، وأن أهل النفاق هم الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابتهم فتنة انقلبوا وارتدوا عن إيمانهم. بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي من كفار قريش وآذوه أشد الأذى، ذكر الله جل وعلا له في هذه السورة ما يسليه ويؤنسه ويثبته عليه الصلاة والسلام بأخبار الأنبياء من أهل، من أولي العزم الذين ابتلوا في دعوتهم وصبروا وثبتوا، وكانت العاقبة لهم حميدة في الدنيا وفي الآخرة. فقال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا، أي أرسلناه رسولا يبلغ رسالة ربه إلى قومه. والرسول هو الذي يبلغ بتشريع ويؤمر بتبليغه. هناك فرق عند أهل العلم بين الرسول والنبي، فالرسول أعم من النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فنوح عليه السلام هو من أولي العزم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، الذين هم نوح، منهم نوح وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى. فأرسله الله جل وعلا إلى قومه. ونوح من اشتقاقه اسم من النوح، ومن كثرة البكاء والنوح خشية لله جل وعلا واحتراقا على قومه الذين لم يستجب له أحد منهم إلا القليل، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في سور كثيرة من القرآن. وهنا القصة مجملة، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. اختلف أهل العلم والمؤرخون في مدة اللبث هنا، هل هي مدة الدعوة والإبلاغ؟ هذا هو الظاهر وهو الراجح في التفسير، لأن التعقيب بقوله تعالى فلبث فيهم يدل على أن هذا اللبث متعلق بالفعل الذي قبله وهو الإرسال، أن الله أرسله إلى قومه يدعوهم، وأنه لبث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا هو قول الجماهير من المفسرين، وهو الذي تدل عليه ظواهر اللغة من السياق في هذه الآية. ولهذا قال الله جل وعلا فلبث فيهم. قال بعض أهل العلم على هذا الاعتبار أن اختلفوا في عمره قبل أن يبلغ، قالوا 40 سنة، قال بعضهم إنها 300 سنة، وبعد الطوفان عاش كم؟ اختلفوا، والذي يعني أظهر الأقوال أنه 350 سنة، فيكون عمره 1650 سنة. ومع هذا روي أنه سأله جبريل فقال ماذا رأيت الدنيا وأنت أطول الأنبياء عمرا؟ قال رأيتها أنني أدخل من باب وأخرج من باب. وهكذا الدنيا كما قال الله جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأنت حتى تعرف هذه الحقيقة انظر ما مضى من عمرك، فإنك تجد أنها ومضة وأنها لحظة، وأنك لا تتذكر إلا القليل من هذا العمر الذي مضى. هكذا الدنيا لا يبقى إلا العمل الصالح، وما عدا فإنه لعب ولهو وزخارف ومتع مهما طالت فإنها قليل. فكم من الملوك الذين عايشتموهم رأيت مصارعهم، رأيتم نهاية بعضهم في الظلم كأنهم لم يمتعوا، مع أنهم تمتعوا متعة عظيمة. ومع هذا مما يدل على أن هذه الدنيا لا ينبغي أن يركن إليها المؤمن، إنما يتمتع منها من المباحات ما يقويه على طاعة الله جل وعلا، أما الركون إليها والخلود إلى متعها والعمل من أجلها فهذا شأن الكفار الذين قال الله جل وعلا في حقهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن للأسف الأمة الإسلامية اليوم تسعى لدنياها أكثر مما تسعى لأخراها. هناك الاستراتيجيات وهناك الخطط وهناك، وهذا أمر حسن وهو من استعمار الله جل وعلا، مما أمر الله به باستعمار هذه الدنيا وعمارتها، لكن أن تكون الجهود جلها في إعمار هذه الدنيا وترك الآخرة إلا قليلا، هذا لا شك أنه من انتكاس الفطر ومخالفة الكتاب وما أرسل الله به الرسل، وذلك لا يجدي على أصحابه شيئا. ولهذا تجد أن الأمة اليوم مهما أعطيت من الأعطيات التي تقويها في دنياها ومع ما بسط الله لها من الخيرات خاصة أمة العرب وأمة الإسلام قاطبة، يعني هي في، إلا أنها تعاني من اختلال في الأمن، تعاني من الاقتتال، تعاني من الاضطرابات، تعاني من الذل للأعداء. هكذا جزاء من ترك أمر الله جل وعلا وغلب الدنيا على الآخرة. الله جل وعلا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. فهناك خزي عظيم اليوم تعانيه الأمة الإسلامية، بغض النظر عن من يتحمل وزر هذا الخزي لا شك أن الرائي والرائية كلهم مسؤولون والمجتمع مسؤول. المجتمع هو الذي تقوم عليه بنوك الربا. لو أن المجتمع قاطع البنوك الربوية ما كان في مجتمعات الإسلام ربا. لو أن المجتمع الإسلامي قاطع أسباب الشر والفساد ما كان هناك لأهل الفساد صولة وجولة. فالمجتمع هو الذي عليه المسؤولية الأولى. قد يستغرب بعضكم يقول مسؤولية على الحاكم، لا، أقول الحاكم هو سوق، إن رأى الناس متجهين إلى الخير فإنه قهرا أو جبر أو اختيارا يسير إلى الخير، لكن الناس هم المسؤولون عما أصاب الأمة ومن انحراف، لأنهم هم، وإن كنت ترى كثرة المصلين لكن لا يهمنك ذلك إذا نسبته إلى الالتزام بأمر الله. كم من مصلي وكم الأمة تحج وكم الأمة تزاول شعائر ظاهرة، ولكن هناك أمور لا بد أن تراجع نفسها كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا كان هم الناس الآخرة فإن الدنيا ستأتي راغمة. هذا مثلا، يعني نترك عصر الصحابة، هذا نور كامل ما يمكن أن نصل إليه، لكن لو رأينا مثلا القرون الوسطى، يعني مثل دولة الأندلس في عهد المنصور الحاجب بعامر، يعني أكثر من 54 غزوة لا يفتر في نصرة دين الله ولا في الدعوة إلى دين الله، لأنه أصبحت له الخلافة في دولة الأندلس، حتى أصبح يخشى الكفار من اسمه، ولا زال لهم احتفالات في يوم وفاته لأنه كان ناصرا لهذا الدين. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى الدنيا ولا زخارفها، وكان يتقوت منها بما يقوم به ببدنه، ولا يعرف ملذاتها وزخارفها والركون الكامل لها كما في عصرنا هذا. وهذا في الحقيقة مثل من جملة أمثال كثيرة لعصر الأمة الزاهر الماضي، صلاح الدين الأيوبي وغيرهم من الذين عاشوا للآخرة وتمتعوا بالدنيا بوفق الطيبات التي أحلها الله لهم. هذا على هامش الكلام في قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث فيهم ماذا؟ يدعوهم، هل يدعوهم إلى شيء قبل التوحيد؟ لا، أن اعبدوا الله ووحدوه كما ذكره الله جل وعلا في سور كثيرة، منها سورة كاملة اسمها سورة نوح، بين الله أن حقيقة دعوة الرسل وجل دعوتهم إلى أن نوحد الله، إلى أن نفرد الله، إلى أن نعظم الله، إلى أن نتذلل له، إلى أن نكون حياتنا ومماتنا وأمرنا ومخرجنا ومدخلنا وظاهرنا وباطننا وأقوالنا وأفعالنا لله جل وعلا. لا نصرف شيئا من التعظيم الذي لا يكون إلا لله، إلا له سبحانه، لا للنبي مرسل ولا لملك مقرب. إنما أنشئ هذه الدنيا، خلق الله الخلق لهذه الغاية، أرسل الرسل لهذه الغاية التي هي توحيد الله جل وعلا. فالتوحيد هو الغاية العظمى، إذا لقيت الله جل وعلا بالتوحيد فمهما كان معك من العظائم فأنت تحت مشيئة الله. أما إذا لقيت الله تشرك به شيئا ولو كان يسيرا مما يحبط العمل، فإن عملك الباقي مردود من صلاة وصوم وحج. فلو أنك تصلي وتصوم وتحج لكن تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبر غيره من الأولياء فتسأله جلب نفع أو دفع ضر، فإنك بهذا أشركت مع الله فحبط عملك. الله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أنه جل عن الشرك، هو إمام التوحيد، هو الذي أثنى حياته في تقرير التوحيد، هو الذي لم يترك الدعوة إلى توحيد الله في كل شأن، سواء في الحج أو في الصوم أو في الصلاة أو في الزكاة أو في شؤون الأسرة أو في شؤون الحكم أو في شؤون الغزو والجهاد، كله توحيد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلأنه أرسله الله بهذه الغاية التي أرسل بها جميع الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا القاعدة النبوية: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال الله جل وعلا: فأخذهم الطوفان. هنا إجمال، لأن الآية لم تسق إلى ذكر، إنما تذكير بقصة نوح التي فصلها الله جل وعلا في سورة هود وفي الأعراف وفي سورة نوح. فهنا المراد المحذوف معلوم، وهذا أسلوب من أساليب العرب. فأخذهم الطوفان أي فعصوه، لأنه دعاهم سرا وجهرا لكنهم أصروا واستكبروا ولم يؤمنوا به. فأخذهم الطوفان، طوفان على وزن فعلان وهي صيغة مبالغة. الطوفان بينه الله جل وعلا في سورة القمر، أن الله جل وعلا فجر الأرض ينابيع وأنزل من السماء ماء بماء منهمر، فعلى الماء على رؤوس الجبال وأغرق الأرض كلها على القول الصحيح، وأغرق كل مشرك ومشركة، ولم يسلم إلا أصحاب السفينة نوح ومن آمن معه، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة هود. وهم ظالمون، أخذهم الطوفان حال كونهم في ظلم حقيقي الذي هو الشرك، لأن الظلم هنا المراد به الشرك، كما قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو بكر الصحابة: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح، أي لقمان؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، فأظلم الظلم هو الشرك، لأنه وضع الحقيقة الصحيحة في غير موضعها من التعبد لغير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فأنجيناه أي نوح وأصحاب السفينة. الله جل وعلا قال: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا هو زوجته وابنه الذي ذكره الله في سورة هود. وجعلناها آية للعالمين، الضمير هنا وجعلناها الصحيح أنه يعود على السفينة، لكن هل هو أين السفينة؟ سفينة نوح؟ قال بهذا بعض المفسرين: فقالوا إنهم مجدوها في جدوا بعض حطامها على جبل الجودي، ولكن الذي يظهر أيضا أنها جعلناها أي جنسها السفينة، لأنها أول من عمل السفينة هو نوح عليه السلام. وقيل وجعلناها أي العقاب، هذا جعلناه آية، وقيل جعلنا الإنجاء آية للمؤمنين أن من آمن فإن الله ينجيه من أسباب الشر والهلاك والدمار. وقوله جل وعلا وجعلناها آية، الآية معناها علامة، علامة يعتبر بها الموفق العاقل فيعلم حال المشرك ويعلم حال المؤمن، حال المشرك الهلاك والعذاب في الدنيا وفي الآخرة، حال المؤمن هو السعادة والأمن في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال ابن القيم إن القرآن كله دعوة للتوحيد، لأنه إما دعوة صريحة للتوحيد، وإما دعوة صريحة للنهي عن الشرك، وإما بيان لأهل التوحيد وما لهم من الجزاء الأوفى، وإما بيان للشرك ولأهله وما لهم من الجزاء من العذاب الشديد كما في هذه الآية، آية للعالمين الذين هم سيكونون من ذرية نوح ومن معه كما بين الله. والعالم جمع والمراد به الخلق. ثم قال الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه، أي معطوف أيضا ولقد أرسلنا إبراهيم، فقال لقومه، إبراهيم هو إمام الأنبياء وهو أيضا من أهل العزم من الرسل، وإبراهيم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم، موسى وهارون وعيسى. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، أي وحدوه، العبادة هي التوحيد، هي إفراد الله جل وعلا، هي غاية التعظيم له، وعلى وفق ما شرعه الأنبياء. فعبادتنا في هذه الرسالة المحمدية هي تحقيق التوحيد وفعل الأوامر واجتناب النواهي على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذه حقيقة التوحيد اللي يبنى عليه هذا التوحيد وهذه العبادة، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، أي اتقوا عذابه واتقوا سخطه. التقوى أن تتخذ جنة عن سبب الأخطار، والنجاة سترة النجاة هي من باب التقوى، فأنت تقواك عن العذاب في الدنيا والآخرة أن تتقي الله جل وعلا، تتقي عذابه وسخطه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وقمة ذلك توحيد الله جل وعلا والحذر الأكيد عن الشرك صغيره وكبيره. فإنكم إن حققتم ذلك فإن الخير المطلق متحقق لكم. ولهذا قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالفلاح الكامل في التوحيد، قد أفلح المؤمنون، الأمن التام سواء في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ، وفي الدنيا أمن النفوس وأمن القلوب وأمن الأبدان وأمن السياسة وأمن الاقتصاد وأمن المجتمع، كله بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من الضلال، الأمن من الغي، إنما يكون بحقائق الإيمان. فالخير إذن يرجع إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة، إنما يتحقق بعبادة الله جل وعلا وبتقواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. لا شك أن أعظم المعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغرس نفسك في تأليه غير الله، حتى لو بباب اللفظ، يعني حتى أنك لو قلت والنبي أو حياتك أو أبي أو أمي أو إلى آخره، فهذا كله من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء ليفصل الصلاة والزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقرر التوحيد، ليغرس التوحيد الذي هو تعظيم الله. فمن مظاهر توحيد الله جل وعلا الصلاة والزكاة والحج وإلى آخره. فالذي يحصل في العالم الإسلامي من الجهل للأسف، أن هناك من العلماء، أن هناك من الدعاة من يقصرون في بيان التوحيد للناس، تجد أنهم يشغلونهم بأمور السياسة، يشغلونهم بأمور جلة لا يستطيع لها الشعوب. لو أن الشعوب توجهوا إلى تعظيم الله وترك المظاهر التي فيها عصيان لله ولرسوله، بل فيها شرك، مثل بعض الناس يطوف على قبر ولي، هذا جاهل، هو يظن أنه يعني لا نظن أن أحد يأتي قاصد الشرك، لكنه بهذا مشرك. يعني إذا تعبد لله بطواف على قبر فهذا شرك. عاد على تفصيل دقيق هذا يعرفه أهل العلم، لكن من حيث الجملة الصورة هذا شرك. أو يأتي إليه، وحتى عد أهل العلم من نواقض أو من مخالفة كمال التوحيد أن تأتي تدعو الله جل وعلا في المقبرة، أو أن تقرأ القرآن في المقبرة. لماذا؟ حفاظا على سياج التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن زيارة القبور لمقصدين: أن نعتبر، والأمر الثاني أن نزور ندعو لهم. تدعو تقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم نول عليه قبره. أما تجي وتظن أن الدعاء في هذا الموضع مستجاب فهذا ما يصلح ولا ينبغي. فلو إن بلغ أن تدعو صاحب القبر تظن أن له وجاهة عند الله، فهذا شرك أكبر محبط للعمل، ولا تعذر، لأن الله جل وعلا بين في توحيد في كتابه توحيده، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك. فينبغي لما نقرأ هذه الآيات أن نستحضر هذا المعنى. هذا المعنى هو الذي يدخلك الجنة بشرط أن تكمل أركان الإيمان بالعمل. ولهذا المصحف هذا الآن، هذا جمع في عهد عثمان، فأول آية لما في الصفحة الأول آية سورة الفاتحة كلها توحيد، ثم تطالعك أول آية في أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا إذا قيل لك أول أمر في المصحف، هذا أول أمر في المصحف. أول نهي في المصحف عن الشرك، ما هو عن الزنا ولا عن المحرمات الأخرى. هو فلا تجعلوا لله أندادا، بعدها بآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيتين هذه هي التي تلخص لك مقاصد إرسال الرسل، ومنهم أشرفهم وسيدهم وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كمل لنا التوحيد فنحن الكمل مهما أصابنا من الأذى في هذه الدنيا. ولهذا البلدان التي حصل فيها الثورات ما يخلق الله شرا محضا، وإن كنا نتمنى ألا يكون مثل هذا في بلاد المسلمين، لكن هذا شأن الظلم وشأن الجهل أيضا من الشعوب أنهم سلكوا هذه المسالك. لكن على كل حال هو أن الناس أصبح عندهم إفاقة وصحوة ورجوع. كلنا يحتاج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ثبت من دعائه اللهم جدد الإيمان في قلبي، يدعو بهذا الدعاء. أنت تظن أنك إذا أنت تقوم الليل وتصوم النهار أنك قد يكون عندك شيء مما يخل بالتوحيد، إما حلف بغير الله، إما عندك شيء أخذته من أهلك وتوارثه وهو شرك أو يخالف كمال التوحيد، أو أن عندك ضعف التوحيد مثلا في التوكل على الله جل وعلا. فإذا نحن دائما ينبغي أن تكون وظيفتنا في تقوية التوحيد، تقوية الصلة بالله جل وعلا، التوكل عليه، الغرس أنك عبد يجب أن تتحرر من أي شيء إلا من رق العبودية لله جل وعلا. ثم قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أي الوثن هو الصنم الذي يصنعونه على صورة إما من حجر أو من أي مادة من المواد يكون مجسم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تصنعون هذه الأوثان من باب الكذب، من باب الإفك، لأنه إفك عظيم. أنتم تعدلون عن الحق المبين إلى الباطل المستبين الذي هو هذه لا تنفع ولا تضر، كما ذكر الله جل وعلا في سورة الأنبياء قصته كاملة. إن الذين تعبدون من دون الله، أي هذه الأوثان هذه الأصنام، هو ذكر الله في سورة الأنعام مناقشته معهم واستدلالاته العقلية لهم حينما قال للقمر إنه ربي. طبعا المراد هنا من باب المجادلة، حتى إنه قال في بعض القراءة الشاذة أنه قال أهذا ربي، يعني ينكر عليهم. فذكر الله في سورة البقرة مجادلته مع النمرود، فهذه نوع من أنواع المجادلة هنا. يقول ها هؤلاء هل هم الذين يعطونكم هذا الرزق الذي عندكم، يجرون لكم الأنهار، ينزلون لكم الأمطار، يأتون إليكم بالرزق المدرار؟ هنا انقطعت حجتهم وأقام عليهم حجة لا ينكرونها. ولهذا قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا في هذه الدنيا ومن باب أولى من باب في الآخرة، فابتغوا عند الله الرزق. الابتغاء هو الطلب، أي اطلبوا عند الله الرزق من أنواع التوحيد أعظم التوحيد الدعاء، ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله. الله جل وعلا يحب أن يسأل، وهذا من التوحيد. أنت لما ترفع يديك إلى الله جل وعلا فهذا من التوحيد. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نكثر من دعائه وطلبه وسؤاله. وينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يسألني فأجيبه. والله يتحنن إلى عباده. الله جل وعلا قال لنبيه: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل، قال فإني قريب. فقال هنا: فابتغوا عند الله الرزق. ثم أكد عليهم بحقيقة التوحيد: واعبدوه. ومن التوحيد أن يشكر العباد الله جل وعلا على صفاته وما اتصف به من صفات جلة وأسماء حسنى وما أنعم به من النعم. فالله مستحق للشكر الذي هو صرف النعمة في طاعة الله وعدم صرفها في معصيته، وأيضا شكره بحمده الكامل، لأنه هو في نفسه مستحق للحمد. فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكر. فهنا قال: واشكروا له، لأن هذا من مكملات التوحيد. والشكر كما قلنا هو صرف التحدث بنعمة الله وصرفها في طاعة الله والبعد عن ما نهى الله عنه في هذا الرزق، لا في جمعه ولا في إنفاقه، كما ذكر الله جل وعلا في سورة الإسراء: إليه ترجعون، أي إليه مرجعكم ومنقلبكم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الله جل وعلا: وإن تكذبوا. هذا لا يعني على الصحيح أنه لا زال من كلام من أن الله جل وعلا يذكر عن إبراهيم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. أنا أردت أن يسبق، خشيت أن يسبق لساني إلى قول حكاية الله عن إبراهيم، هذه كرهها كثير من أهل العلم. فإنما الله سبحانه وتعالى من كلام الله يخبرنا عن ماذا قال إبراهيم لقومه. قال: وإن تكذبوا، بعد هذه الأسباب العقلية للبيان والأسباب الشرعية التي جاءت على لسانه: فقد كذب أمم من قبلكم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، كلهم قبل إبراهيم. فأخبر الله إبراهيم أخبر إبراهيم قومه عن الأنبياء الذين قبله وما أصاب أقوامهم بمعصية الرسل من الهلاك الذي استأصلهم. ولهذا قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكل رسول ليس عليه إلا أن يبلغ وأن يدعو وأن يهدي هداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله جل وعلا. ونقف عند ذلك لأن عندي الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت للتوحيد، ولكن نجد أن الناس قد حاربوا هذه الدعوة، فهل هو أتى بشيء جديد؟ لا، هو ما يعني دعوة التوحيد هي دعوة كتاب الله وسنة رسوله، ليست دعوة محمد عبد الوهاب ولا غيره، إنما محمد بن عبد الوهاب هداه الله جل وعلا في زمنه إلى أن ينكر المظاهر الشركية وأن يركز على هذا، مع أنه قامت بدعوته دولة منهج كامل تقوم على التوحيد وتقوم على المنهج النبوي في التحكيم وفي العمل وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، حقائق التوحيد وواجبات التوحيد. أما أصحاب التوحيد ودعاة التوحيد لابد أن يأتيهم من الأذى، ولكن العاقبة لهم، هو أوذي وكتب في إيذائه كتب وحاول الأعداء من أن يقتلوه وأن يؤذوه، واستمر إداؤهم لدولة السعودية في الدو... يعني سقطت ثم قامت ثم سقطت ثم قامت. هذا غريب، يعني ما في دولة قامت إلا دولة الأموية، سقطت في الشام وقامت على يد عبد الرحمن الداخل في الأندلس، وهذا دليل على أن هذه الدعوة واقعها يرد على هؤلاء، يعني لها 300 سنة الناس يتفيئون في ظلالها وإلا الحمد، والذين كتبوا فيها أصبحوا نسيا منسيا، يعني كثير لولا أن بعض الناس هداهم الله أخرجوا هذه الكتب كان ما لها أي اعتبار ولا أي واقع. وثم هذه الدعوة كان لها أنصار من علماء الإسلام في أفريقيا وفي أندونيسيا وفي مصر وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، من العلماء الفطاحل الكبار، من أراد يرجع لسيرة هذه الدعوة يجد هذلك مفصلا. والله جل وعلا يقول في شأن أهل التوحيد وأهل الدعوة الحقيقية: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: جئت لأعتمر ولدي والدي متوفى، فأنا سأعتمر وأحرم من هنا، ولكن عمرة أبي رحمه الله من أين أحرم عندما أكون في مكة أو أدعو لأبي بالرحمة؟ أنت سمعت، كل عمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نعمله، بل لا يجوز أن نعمله. لكن هناك إذا جاء حديث أو أثر أو توقفنا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، ما نستطيع أن نمنع الناس، يعني نقول، لكن نقول الأولى يا أخوان اللي يجي من مصر أو من سوريا أو من العراق فك الله أزماتهم وفرج كربهم، ينبغي له أن يشغل نفسه بالعبادة التي جاء من أجلها، يعتمر له هو، وبدل ما يخرج ينفق الأموال ويزاحم الناس، نقول يا أخي أكثر الطواف في مكة وادع لوالدك، وهذا أولى، هذا أفضل، لكن لا نمنع أن يخرج إلى الحل ويأتي به. وإن كان بعض أهل العلم قد منع من هذا، وحتى بعضهم يراه أن هذا إحداث وأنه لم يكن عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. فعلى ذكر سوريا والعراق لا تنسوهم من دعائكم. ونختم، العلم والأسئلة كثيرة وأهل العلم كثيرين، نختم ونبتهل إلى الله جل وعلا ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا مغيث أغث أهل سوريا بتفريج كرباتهم، اللهم أغث أهل العراق بتفريج كرباتهم وتنفيس همومهم. اللهم حقق لهم الأمن في بلدانهم اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجهم من الخوف إلى الأمن. اللهم أنزل عليهم الأمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولكل مسلم وفرج همنا وهم كل مؤمن يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.